أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين. الحمد لله أن الله جل جلاله هيأ لنا أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات مجلسا نتذاكر ونتدارس فيه لغة القرآن ولغة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ولغة أهل الجنان. لذلك احتسبوا الأجر عند الله جل جلاله في هذا، وأخلصوا النوايا واحتسبوا الأجر وصححوا النوايا، واطلبوا من الله جل جلاله أن يجعل هذه المجالس سببا للازدياد في تدبر القرآن وللازدياد في فهم القرآن ولتحصيل نور القرآن. فعلى قدر النوايا تأتي العطايا، على قدر النوايا تأتي العطايا. وأذكر إخواني وأخواتي أن هذا نوعا من العلوم لا بد له من مراجعة، لا بد له من مذاكرة، لا بد له من مدارسة، لا بد له من تطبيق، لا بد له من تمارين، لا بد له من حلول، لا بد له من تمرس. خصوصا أن يعني اللغة التي نتكلم فيها ليست اللغة الفصحى، اللغة اللي نتكلم فيها هي اللغة العامية، واللغة العامية أبعد ما تكون عن الفصحى. لذلك لا بد لها من تمرس وتدرب ومراجعة حتى تتمكن عندنا. فما هذه المجالس إلا مفاتيح، إحنا عم ناخذ مفاتيح الآن فقط، والخزائن لابد لها من جهد حتى تفتح لك. نسأل الله أن يفتح علينا خزائن العلم والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأصل في الأسماء مبنية أم مرفوعة؟ مبنية أم معربة؟ الأصل في الأسماء معربة، صحيح؟ شو يعني معربة؟ يعني يا إما مرفوعة يا إما منصوبة يا إما، تمام. تكلمنا المرة الماضية عن الأسماء متى تكون مرفوعة، فقلنا إما إن كانت فاعل أو نائب فاعل أو قبل مبتدأ خبر، اسم كان خبر إن، تمام. فاعل معروف، نائب الفاعل قلنا أنواعه، والمبتدأ والخبر كيف ممكن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، واسم كان وخبر إن. اليوم إن شاء الله جل جلاله سنتكلم عن المنصوبات. متى تكون الأسماء منصوبة؟ تمام؟ ما حنتكلم عنهم كلهم لأنه عشرة وكتار، حنتكلم عن قسم منهم. تكلمنا المرة الماضية عن المرفوعات لأن المرفوعات عدها قليل، والمنصوبات عددها عشرة، لذلك حتى نستطيع أن نضبطها سنقسمها إلى قسمين. لكن قبل ما أتكلم عن أنواع المنصوبات بدي أتكلم مثل المرة الماضية. تكلمنا المرة الماضية عن الرفع، قلنا الأصل في الرفع شو؟ الضمة، وتنوب عنه الألف، وتنوب عنه الواو. طيب الأصل في النصب، الأصل فيه الفتحة، مثل أكل الولد التفاحة، هاي منصوبة، هذا مفعول به، هلا حنحكي عنه، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب شو ممكن يكون محل الفتحة فيه؟ ممكن ينوب عن الفتحة ألف. قال شغلة أبو محمد بدنا نراجع فيها. أول شيء صحتين إذا أكلت تفاحتين. قال أكل الولد التفاحتان، خليكم معي. قال أكل الولد التفاحتان، أكل فهمناها ماضي، الولد فهمناها فاعل، التفاحتان مفعول به، ماشي؟ المفعول به شو بكون دائما؟ منصوب. طيب الآن شو علامة نصب المفعول به إذا كان مثنى؟ هل ألف؟ لا لا لا. أكل الولد التفاحتين. فإذا القاعدة بتقول أنت مش مراجع درس المثنى، قاعدة شو بتقول؟ المثنى له ثلاث حالات: إذا كان مرفوع بكون بالألف، وإذا كان منصوب أو مجرور اثنين بشو؟ بالياء. فبتقول أكل الولد التفاحتين، مررت بالمعلمتين. دائما المثنى ينصب ويجر بالياء. خلينا نرجع لهون، قلنا الأصل الأصل بالمنصوب الفتحة، أحيانا تنوب عنه الفتحة الألف. متى؟ اسمع، إذا قلت جاء أبو بكر، ثم قلت مررت بأبي بكر، وإذا قلت رأيت أبا بكر، أبا بكر، فإذا في عندنا نوع من الأسماء إذا كانت منصوبة علامة نصبها الألف. شو هي يا عمر؟ شو هي الأسماء الخمسة؟ حكيناها المرة الماضية: أب، أخ، حم، ذو، وفو، وأضاف بعضهم اسما سادسا عليها. تمام؟ فلو قلت لك بالألف الأسماء الخمسة: رأيت أبا بكر، عرب لي إياها. رأيت فعل ماض مبني على سكون، ليش؟ لاتصاله بتاء ضمير أو تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير بارز متصل في محرف فعل. أبا بكر، أبا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة بس. طبعا وهو مضاف، بكر مضاف إليه. شو بدنا فيها؟ هنحكي عن المضاف المضاف إليه نرجع. طيب، طيب أحيانا بيجي عندنا المنصوب بالياء. شو هي الحالات اللي بيكون فيها الاسم منصوب بالياء؟ إذا قلت لك المعلم، ماشي، إذا جمعتها تكون المعلمون أو المسلمون. إذا قلت جاء المعلمون معروفة لأنه مرفوعة فاعل ترفع بالواو، وإذا قلت مررت بالمعلمين معروفة. أما إذا قلت رأيت، عم يحكي جمع، أنا قل رأيت المعلمون ولا رأيت المعلمين؟ ها؟ معلمين. عمر قرب لهم لو سمحت عشان داك مركز معي، اللي عطراف يضلوا مركزين بالنص. أما إذا أنا عم بشرح ومطلع بالكتاب ما حنفهم. رأيت المعلمين شو يعني؟ معناها القاعدة بتقول جمع المذكر السالم، وهذا مفروض أخذناه، جمع المذكر السالم إذا كان مرفوع بشو بيرفع؟ بالواو، بيقول معلمون. وإذا كان منصوب ومجرور بيكون بالياء. شو بنقول؟ معلمين. تمام؟ فإذا الياء جمع المذكر السالم ينصب بالياء. وأحيانا قد تكون كذلك ينوب عن الفتحة الكسرة. متى؟ إذا قلت المعلمات، ماشي، جاء، حرك لي، هي جاء، ها، طيب جاءت، شو مرفوعة، جاءت المعلمات فاعل. طيب مررت بالمعلمات معروفة. طيب إذا قلت رأيت المعلمات، فإذا مفعول به، أرب له، رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء ضمير بارز متصل في محرف فاعل. معلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه لا، وعلامة نصبه الألف والتاء لأنه جمع مؤنث سالم، وحرك بالكسر أيوة لأنه جمع مؤنث سالم. فإذا القاعدة بتقول جمع المؤنث السالم عندما يكون منصوبا يحرك بالكسر. تمام؟ بس هون يعني باختصار. على ماذا ينصب الاسم؟ إما على الفتحة، إما على الألف، إما على الياء، إما على الكسرة. تمام؟ مكتوبين بالكتاب بس عشان تكونوا أنتم فهمانين. واضح الجميع؟ تفضل. ما هو أنت ما مش عارف شو في بعد، حتقول لي منع الالتقاء الساكنين، ما بركي ما فيش بعد شيء. كمان ممكن، بس أما منع التقاء الساكنين ما بصح، لأنه أنا مش عارف شو في بعده. تمام؟ نعم. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف والتاء لأنه جمع مؤنث سالم، وحرك بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، أو ممكن نقول الجمع اللي خبرتكم عنه جمع الألف والتاء. تفضل. لا، بده يكون بقلبه الممنوع من الصرف سببين، قلنا العلمية والتأنيث، هذا ليس علما. تمام؟ قلنا الممنوع من الصرف بده يكون فيه سببين، علم وممنوع من التأنيث. المنصوبات 10، حناخد منهم اليوم إن شاء الله 5 اللي مجموعين بالمفاعيل، سهلين جدا وجميلين، بدون شوية تركيز بس إن شاء الله. رقم 1 المفعول به، 2 المفعول المطلق، 3 المفعول لأجله، 4 المفعول فيه، و5 المفعول معه. أول شيء، شو يعني كلمة مفعول؟ في عندي فعل، في عندي فاعل، وفي عندي مفعول. المفعول في عندي إنسان قام بفعل، هذا الفعل على من وقع؟ على المفعول. فإذا المفعول هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، أكل الولد التفاحة. الأكل هو الفعل، ممن وقع؟ من الفاعل. على ماذا وقع فعله؟ على المفعول. بس عشان أنت تفهم شو يعني مفعول، هذا عم أحيانا بسط إحنا من الأساس الأساس. تمام؟ هذا أصل المفعول، لكن هذا المفعول قد يأتي أنواع، هذا المفعول قد يأتي أنواع. النوع الأول مفعول به، ماشي. المفعول به يا أخواني أحيانا قد يأتي فعل لكن ليس له مفعول به، في أفعال ما إلى مفعول به. أكل الولد التفاحة، فهمنا. لكن إذا ذكرنا مثالا يسمى فعله فعلا لازما. اليوم شو الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي تعدى إلى مفعول، وأحيانا بكون هذا الفعل من قوته يتعدى إلى مفعولين، وأحيانا يكون من ضعفه لا يتعدى إلى أي مفعول فيسمى فعلا لازما. مين بيعطيني مثال؟ تفضل. لا، كلمة فعل لازم يعني ما بيدخل عليه مفعول به، ما ممكن. مش أنا محيتها قلت أكل الولد وجد محيت تفاحة، ما بيركب مع مفعول به، مستحيل. نام الولد، إذا قلت لك لا الأول نائب فعل، نائب فعل ما بكون إلا الفعل المجهول. إذا قلت لك نام الولد، غضب الأب، فرح الشيخ، قس على ذلك. شو بدي هلأ أجيبه الجملة اللي بدك إياه بتدخل عليهم الآن؟ خلصت الجملة ولا لا؟ خلصت الجملة، خلص نام الولد. تمام؟ أما هذا ما في مفعول به، هذا النوع الأول. ممكن يكون الفعل لازم يعني لا مفعول به معه. اثنين يأخذ مفعول به واحد، مثل أكل الولد التفاحة، ممكن دخل لي مفعول به ثاني؟ ما ممكن. إذا بتحكي أي شيء زيادة صار مش مفعول به، سريعا مستعجلا خائفا، هذا صار صفة. فإذا يأخذ مفعول به واحد. طيب الآن شوف لي هالمثال، أعطى الشيخ التلميذ الكتاب. أعرب، أعطى فعل ماض، شو كمل لي. طب أعربه مبني على الفتح المقدر، ممتاز. الشيخ فاعل، مرفوع علامة رفعه ضم، تلميذ كيف فاعل ثاني؟ هو الشيخ والتلميذ عم يعطوا بعضهم، مفعول به أول، مفعول به أول منصوب، دائما مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة. الكتاب مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه فتحة، تمام. طب تقول لي شيخ كيف فيني يعني كيف فيني أعرف أنه هو مفعول به ثاني ولا شيء ثاني؟ بالمعنى الفعل وقع على اثنين، الفعل هو المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، هذا الفعل فعل الإعطاء وقع على التلميذ وقع على الكتاب، فلذلك كان مفعول به ثاني، فالمفعول به أول مفعول به ثاني. طبعا المفعول به الأول مفعول به ثاني أنواع، هلا مقسم لك إني بالكتاب. أحيانا بيكون المفعول به الأول والثاني أصل مبتدأ وخبر، يعني إذا قمت الفعل والفاعل بتزبط الجملة لحالة. شوف، ظن الشيخ الطلاب لا ناجحين، هيك لو قمت ظن والشيخ شو هون بتصير؟ الطلاب ناجحون، ناجحون لأنه مبتدأ وخبر. بس هاي ناجحين عائد الظن عليها وعلى الطلاب، فشو بنعربها؟ ظن فعل ماض مبني على السكون مبني على الفتح، شيخه فاعل مرفوع، الطلاب مفعول به أول منصوب، ناجحين مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، قلنا الجمع المذكر السالم ينصب بإيش؟ بالياء. هاي هي باختصار هاي أنواع المفعول به. فإذا في نوع من الأفعال ما بياخذ مفعول به، شو اسمه؟ لازم، يلزم بنفسه. وفي نوع بياخذ مفعول به واحد، وفي نوع بياخذ مفعول به ثاني، والمفعول الأول والمفعول الثاني نوعين، ممكن يكون أصله مبتدأ وخبر، وممكن يكون أصله غير مبتدأ وخبر. أنا لو قمت هول الكلمتين قلت التلميذ الكتاب، خلصت ظبط المعنى. أما لو قلت الطلاب ناجحون ظبط المعنى، ماشي؟ هذا مفعول به بس. نعم، يلا خليني أقرأ لكم إياها، افتحوا لنا لو سمحتوا صفحة 124. قال: نصب الاسم، حكينا عن الأصل في نصب الاسم أن يكون بفتحة وينوب عنها ألف وكسرة وياء، تمام؟ حط لي صفحة 125. المفعول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تغير لأجله صورة الفعل، قطع محمود الغصن، أكل الولد التفاحة، يكون واحدا كما تقدم، مثل شو؟ أكل الولد التفاحة، مفعول به واحد، هذا اللي حكينا عنه، بس مفعول به واحد، لا هون اثنين، تمام؟ لبعده، ويكون اثنين أصلهما مبتدأ وخبر، مثل شو؟ ظن الشيخ الطلاب ناجحين، مبتدأ وخبر. ثلاثة، اثنين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، مثل أعطى، سأل، منح. وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عمله، يعني المفعول به قد يأتي مع فعل ماضي ومضارع وأمر. الفعل الذي ينصب المفعول به يسمى متعدي، واللي ما بياخذ مفعول به شو اسمه؟ لازم. أعطيك كتير أمثلة. لو قلنا لك احترم أباك، أعرب احترم فعل أمر مبني على السكون، فاعل فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، تمام، والكاف مضاف. أحبب أخاك إلى آخره. هلا هو اللي بس تحلوه إن شاء الله تمكرهم. يلا خلينا ننتقل للمفعول المطلق. ضرب الأب ابنه ضربا شديدا. اصبر صبرا جميلا. تمام. إذا قلت أنا لإنسان اصبر اكتمل المعنى ولا ما اكتمل؟ اكتمل المعنى. لكن عندما جئت بكلمة مشتقة من الفعل تؤكد معنى الفعل فهذا اسمه مفعول مطلق. شو يعني مفعول مطلق؟ يعني لا يتعلق بزمان لأنه بعد شوي حيمر معنا زمان، ولا يتعلق بمكان، ولا يتعلق بسبب. فإذن هو مفعول مطلق. الكلمة التي تكون منصوبة بعد الفعل متعلقة بنفس الفعل تسمى مفعولا مطلقا. اضرب ضربا، اصبر صبرا، اجتهد جهدا إلى آخره. شوف شو قالك بالكتاب. قال المفعول المطلق اسم يذكر بعد الفعل لتأكيده أو لبيان نوعه أو عدده، كقتل الحارس اللص قتلا. هذا شو اسمه؟ تأكيد. اضرب ضربا، تأكيد. اثنين، اصبر صبرا جميلة، بيان النوع. ثلاثة، دق الرئيس الجرس دقتين. اصبر صبرا، دق دقتين، قتل قتلا، من نفس نوع الفعل. وقد يحذف فعله نحو قدوما مباركا. طلع معي قدوما مباركا. أعرب قدوما مباركا، شو بتعربه؟ لا، مفعول مطلق منصوب لفعل محذوف تقديره قدمت قدوما مباركا. أحيانا من البلاغة إجا فلان لعندك ما بتقول له قدمت قدوما مباركا، شو بنقول إحنا بالعمية؟ أهلا وسهلا. تمام. شو يعني أهلا؟ حللت أهلا. تمام. قدوما مباركا قدمت قدوما، بس كلمة قدمت مش موجودة، فأحيانا قد يحذف الفعل فبكون قدوما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره قدمت. وقس على ذلك، حجا مبرورا، أحسنت، سعيا مشكورا. شو سعيا؟ شو إعراب سعيا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره سعيت سعيا. حجا مبرورا، شو إعراب حجا يا عمر؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره حججت حجا، حججت حجا. هلا مباركا صفة للحج. تمام. نعم. ايه طبعا، جميلا هي صفة. اصبر صبرا، صبرا هي مفعول مطلق. لا، جميلا عشان يبين لك نوعه، لانه عم بقول لك بيان النوع. طيب وين القطر راح تبع الالم؟ اصبر صبرا، حجا مبرورا، عشان تتذكروا المثال، سعيا مشكورا. شو أصله؟ حججت حجا، سعيت سعيا. يلا النوع الثالث من المفعيل، وقفت إكراما لأجلكم، إكراما لكم. وقفت إكراما، تكلمت حبا، ذهبت شوقا. هذا النوع من المفعول يصح أن يطلق عليه سؤال اسمه أحسنت، لما أو لماذا؟ وقفت لما؟ إكراما لكم. تكلمت لما؟ حبا بك. ذهبت لما؟ شوقا إليك. فهذا النوع من المفعول اسمه مفعول لأجله، أي لأجل الفعل وقع المفعول، تمام؟ لأجل المفعول وقع الفعل. الشوق هو الذي أنشأ الفعل، الحب هو الذي أنشأ الكلام، الإكرام هو الذي أنشأ الوقوف. وقس على ذلك. فإذا ما هو المفعول لأجله؟ هو المفعول الذي لأجله وقع الفعل. كيف تعرفه أنه مفعول لأجله؟ تضيف على الفعل كلمة لما أو لماذا. شوف شو قال لك في الكتاب، قال المفعول لأجله اسم يذكر بعد الفعل لبيان علته. لما فعلت هذا؟ كوقف الجند إجلالا للأمير، علامته أن يصلح جوابا للما، ولابد لجواز نصبه أن يتحد مع الفعل في الزمن والفاعل. نفس الوقت الذي وقع فيه الوقوف كان الإكرام موجودا. فلو قلت لك يلا أعرب لي يا علي، وقفت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله تاء الفاعل، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أنا وقفته. إكراما مفعول لأجله، مفعول لأجله شو بيكون مفعول دائما؟ منصوب، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. تكلمت حبا نفس الأمر، ذهبت شوقا نسأل الله السلامة نفس الأمر، تمام؟ واضح الأمر؟ مش بحاجة تكتبوا لأنه مكتوب عندكم التفصيل له. طيب ركزوا لي بهذا، جميل جدا اللي حنتكلم عنه الآن. معي ولا مع جدار الصوت؟ نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. المفعول فيه، المفعول فيه يعني هناك حدود، والحدود نوعان. الحدود نوعان، الحد الأول زمان، والحد الثاني مكان. معي؟ الحدود نوعان، الحد الأول زمان والحد الثاني مكان. فلو قلت أكلت صباحا، أكلت فعل ماض مبني على سكون لاتصاله تاء الفاعل، والتاء ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل. صباحا أمتى أكلت أنا؟ أنا ما قلت أكلت التفاحة. لو قلت أكلت التفاحة بتقول لي فعل وفاعل ومفعول به، بس أنا شو قلت؟ شو أكلت؟ ما بدل شو أكلت، بس صباحا. قال صباحا هو مفعول، لكن فيه حصل الفعل، فبقول صباحا مفعول فيه. ظرف، ليش الظرف هو الذي يحوي شيء؟ ليه بنسمي ظرف المصاري نحن؟ ظرف، بس يا ظرف زمان يا ظرف مكان. فإذا هون ممكن تقول حد المفعول فيه شو؟ ظرف. فبس تعرب شو بتقول، أكلت فعل وفاعل صباحا مفعول فيه ظرف زمان. شو إعرابه؟ منصوب، وعلامة نصبه فتحة. طيب أعطيني مثال تاني عن ظرف زمان. صباحا مساء ليلا ظهرا عصرا عشاء ضحا فجرا سحرا، كل هذا شو اسمه؟ مفعول فيه ظرف زمان. شو بكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب أعطيني مثال عن ظرف المكان. لا، في البيت صار جار ومجرور. تعطيني مفعول فيه، مش ضروري أكلته، ها وقفت جانبا، وقفت شو إعرابه؟ فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء والتاء فاعل. جانبا مفعول فيه ظرف مكان منصوب أمام جانب تحت فوق. هل شو اسم مفعول فيه ظرف مكان؟ كل لفظ يدل على مكان جاء منصوما بعد فعل يكون مفعول فيه ظرف زمان أو مكان، وكل لفظ يدل على وقت جاء منصوبا بعد فعل فهو مفعول فيه ظرف زمان. نعم، عند حسب المعنى مش الاثنين، حسب سياق الجملة. فلو قلت عند طلوع الشمس فهو مفعول فيه ظرف زمان، أما لو قلت عند المدرسة انتظرتك عند المدرسة مفعول فيه ظرف مكان. شوف شو قال لك المفعول فيه ويسمى، صفحة 131، ظرفا المفعول فيه اسم يذكر لبيان زمن الفعل أو مكانه، ك حفظت الدرس صباحا أمام المعلم. حلو هذه، خلينا نعرب. يلا حفظت الدرس صباحا أمام المعلم. اللي بقول له بده يعرب فياض حفظته. خلصنا الدرس يا علي، حفظت الدرس. درس شو مفعول به؟ شو بيكون مفعول به؟ منصوب، وعلامة نصبه فتحة. حفظت الدرس مش ظرف. صباحا يا عبد الهادي، صباحا شو قلنا؟ صباحا مفعول فيه ظرف زمان انه صباحا، منصوب علامة نصبه فتحة. أمام محمد مفعول فيه ظرف، ظرف مكان، كمل، منصوب علامة نصبه فتحة، وهو مضاف المعلم مضاف إليه. صعب؟ سهل، بس بدك أنت، ما هو شو الإعراب؟ تفهم المعنى، تفهم الجملة، تعرف كيف تقسمها، مسألة بسيطة. كمل معي. وكل أسماء الزمان صالحة للنصب على الظرفية، نحو زمنا، سنة، شهرا، يوما، ساعة، فجرا، ظهرا، عصرا، مغربا، عشاء، ضحا، سحرا، كل هذا بصح. بس قال لك في شغلة بالنسبة للمكان، طالما مفتوح أمام خلف فوق تحت باشي، بس ما تقول للمسجد لأنه هذا سرق الحدود، ما تقول للبيت، ما تقول للمحل، ما تقول للدكان، لو هو مكان بس له حدود. لا أنا بدي شيء ما له حدود، فوق، وين فوق ما بعرف، ميلا، مسافة، مترا، يمينا، يسارا، هول كلهم بصح يكونوا ظرف مكان لكن من دون تحديد. شو أول الآية؟ ذلكم خير لكم عند بارئكم. هذا يوم القيامة، يخبرهم أنه يوم القيامة عندما تقفون أمام بارئكم يوم القيامة فعندها هذا الفعل اللي هو التوبة خير لكم. ظرف زمان، نتكلم عن يوم القيامة. نحن قلنا، سألني عن عند، قلت له حسب المعنى، قد تكون ظرف زمان، قد تكون ظرف مكان. نعم يا عبد الهادي، نفس النتيجة اللي هو منصوب بكون، اللي هو مفعول فيه. شوف، عاش نوح دهرا. شو دهرا يا حاج نبيل؟ عاش فعل، نوح فاعل، دهرا مفعول فيه ظرف دهرا زمان، شو بكون؟ منصوب وعلامة نصبه فتحة. دعا قومه حينا. شو حينا يا عمر؟ شو زمان، أبدا، أمدا، سرمدا، زمن، إلى آخره. ظرف المكان، تركت الكتابة فوق يا حاج أبو محمد، فيه ظرف مكان. أحسنت، بشو محرك؟ منصوب علامة نصبه، يلا تمام، مفهوم. آخر واحد من المفاعيل، هلا بس نخلص، بدنا نحل مع بعضنا تمرين مهم جدا برجع لنا كل شيء. أسهل واحد وآخر واحد هو، نعم تفضل، نعم، ولكن قد لا، مش شرط، فوق، تحت، أمام، صباحة، لا بأس. هذا المفعول فيه. في أنشودي كنت عم اسمعها اليوم بتقول سرت والسير طريقي، وجئت والطلاب قادمون، سرت والنهر. عندما يكون المفعول موازي لوقت الفعل فهذا اسمه مفعول معه. شوف شو سمى لك إياه بالكتاب، اسم مسبوق بواو بمعنى مع، سرت والشروق. نزلت الصبح على الكورنيش تمشيت، قال سرت وشروق الشمس. ها شوف، سرت وشروق الشمس. هل هذه الواو اسمها واو العطف؟ يعني شروق الشمس مشي معي؟ شو اسم هذه الواو؟ اسمها واو المعية. شو يعني معية؟ يعني فيك تقيمة تحط مع، سرت مع شروق الشمس. بس لو حطيت مع شو بتكون شروق؟ مجرورة، سرت مع شروق الشمس. لكن عندما وضعت الواو شو صارت؟ سرت وشروق. طيب شروق شو إعرابها؟ عرب لي هي يا بلال. سرت، سرت فعل ماض مبني على السكون اتصاله بالتاء والتاء فاعل، وواو. طيب شروق مفعول معه، كمل، منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. شوف شو قال لك، اسم مسبوق بواو بمعنى مع يذكر لبيان ما فعل الفعل بمقارنته، كسرت والجبل. السؤال، هل الجبل مشي؟ طب شو يعني سرت والجبل؟ يعني أنا كنت ماشي حد الجبل، مع الجبل. لو قلت حضرت وإياه، يعني في نفس الوقت الذي هو حضر فيه أنا حضرت. طيب انزل معي إلى تمرين، اللي بدي أسأله بدي يجاوب، فالكل يركز. جاهزين؟ أحصر عدد المفاعيل التي في هذه العبارات وعين كل نوع منها. معي يا عمر؟ معي. فتح عمرو بن العاص، أنا نحكي عن المفعيل هلا، ما بدي أحكي فعل وفاعل، مش هعرب كل شيء. على فكرة السؤال في الاختبار النهائي حيكون هو نص وغالبا موجود في الكتاب، حأطلب منكم تحلوا. بس إذا أنت بالبيت عرفت تحل نص كامل هذا اللي بدي منك. بس نحكي عن الموضوع الاختبار الأخير إن شاء الله. فتح عمرو، شو إعراب عمرو؟ فاعل. عمرو بن العاص مصر، شو برفع اليد اللي بقوله عنه انا؟ مصر، شو مصر؟ مفعول به، مش فيه يعني، ولا لاجله ولا معه، مفعول به. ماذا فتح؟ مصر. طيب شو علامه النصب بمصر يا بلال؟ منصوب بالفتح. سنه محمد، احسنت، مفعول فيه ظرف زمان، منصوب علامة نصبه فاتحة. 20 من الهجرة. كافأت المجتهدة، المجتهدة يا محمد شو إعرابها؟ كافأت المجتهدة، مفعول به، منصوب علامة نصبه فاتحة. تنشيطا له، أحسنت. ليش قلت لأجله؟ لأنه سألت سؤال، لما كافأته؟ تنشيطا لأجله، ها؟ تنشيطا له، فإذا مفعول لأجله. أبو محمد، وبعثا لهمته، شو إعراب بعثا؟ عم بتجاوب بدون إذن وغرض كمان معه. فينا نقول هي معطوفة على اللي قبلها، وفينا نقول مثل المعنى الأول، مفعول لأجله. لما كافأته؟ بعثا لهمته، تمام، مفعول لأجله. طيب خذ الرفيق يا هادي، الرفيق شو إعرابه؟ أحسنت، خذ الرفيقة مفعول به. قبل شو إعراب قبل يا وليد؟ مفعول فيه ظرف زمان، تحكي قبل الطريق. أطلب الجار حسن، الجار مفعول به. قبل بلال ظرف، ظرف كيف مكان. أطلب الجار قبل دار، يعني أنت عم تختار أي بتقدم قبل الثاني، تختار الجار بعدين تختار الدار بالوقت مش بالمكان، تفهم المعنى. سالت الأودية، نعم فرافع يدك لتجاوب، فكرت عم تسأل سؤال وين ما في طريق الدار. خذ الرفيق قبل الطريق واطلب الجارة قبل الدار. لا الدار مضاف إليه، شو دار فيها؟ قبل الداري، مش نحكي عن المفعيل. سالت الأودية سيلا، ليش المفعول مطلق؟ سال سيلا، سال سيلا، تمام. تحت، تحت، تحت أحمد مفعول فيه ظرف مكان، أحسنت يا أحمد الجبلي. أعرضت عن السفيه إغاظة له، ليش يا عمر؟ عمر إغاظة، أعرضت أحسنت لأجله. ونكاية فيه، حجاب كريم أحسنت، يا أما معطوفة يا أما لأجله. برق السحاب لحظة، قرخور هو مفعول فيه أحسنت لحظة. والمطر برفع الإيد اللي بيعرفها ذكي، حسن معه، هيدي زبطت معك معه. لا تتخذ المزح عادة، المزح مفعول به، عادة ها مفعول به أول وثاني، المزح أول وبه ثاني. فإنه يترك قائله، قائله مفعول به، ساقطا لا لا لا لا مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، لسه ما أخذناش الحال، اتركوا لي الحال هلا شوي، حال والتمييز حنيجي عليهم. مفعول به أول ثاني، ليش؟ لو لأنك لو قمت أنت الفعل والفاعل شو بتقول؟ قائله ساقط، تزبط لحالة، تمام. ويرد سامعه، سامعه مفعول به، ساخطا مفعول به ثاني. ويكسب صاحبه الهون، صاحبه مفعول به أول، الهون مفعول به ثاني. ويسقطه، وين المفعول به هون؟ بده يقول لي حسام، حسام حسام، يسقطه لو قلنا كلمة جملة يسقطه، عرب لي إياها، وأين الفعل وأين الفاعل وأين المفعول؟ بس حسام ممتاز، فعل مضارع مرفوع بطرف الضمة على الطاء. طيب أحسنت أحسنت، هذا الفعل، الفاعل مستتر والهاء مفعول به، فممكن يكون مفعول به شو؟ ضمير، تمام. ويسقطه من العيون جار ومجرور. هيك منكون خلصنا المنصوبات الخمسة الأوائل، الأول مفعول به، ثاني مفعول مطلق، ثالث مفعول لأجله، مفعول فيه ومفعول معه. الفعل الذي لا يأخذ مفعول به شو اسمه يا بلال؟ لازم. والفعل الذي يأخذ مفعول به شو اسمه يا محمد؟ متعدي. الفعل اللي بياخذ مفعول به ممكن ياخذ مفعول واحد، ممكن ياخذ مفعولين، تمام. المفعول فيه قسمان، القسم الاول مفعول فيه ظرف زمان، والمفعول فيه ظرف مكان. سهل صعب شيء؟ كله تمام واضح؟ فتح الله عليكم، إن مد الله في أعمارنا. الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل نكمل المنصوبات، وهكذا نكون قد انتهينا من المنصوبات. بدل عنا إن شاء الله يا أما درسين يا ثلاث دروس منكون ختمنا مادة النحو إن شاء الله. أرجوكم أرجوكم أرجوكم راجعوا، حلوا بالبيوت، حلوا التمارين، مكنوا، اسألوا إذا عندكم أي سؤال حتى تتمكنوا من المادة. فرصة يا إخواني، مش دائما مادة النحو فينا نعطيها بالمساجد، مش دائما، كل يوم في درس إيماني، كل يوم نتكلم التفسير، بس وين أنا من سنين مش عارف درس نحو، من سنين يمكن من أيام ما كنا بالمسجد القديم أبو محمد. طب فرصة الآن صح لك شيخ يعطيك درس نحو، راجع مكن احفظ ثبت، حتى بإذن الله تعالى يفتح لك أبواب العلم بعده. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب.